بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الرق المنشور في تفسير سورة الطور في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتحادثون ويتساءلون عما كان في أحوالهم في أيامهم الخالية في الدنيا، كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم. يسأل أحدهم الآخر عما كانوا فيه من الدنيا من التعب والمعاناة والنصب والمشقة والخوف وكذا، وكيف أن الله جل وعلا أذهب عنهم الحزن وأحلهم دار المقامة من فضله وأكرمهم كرامة تليق بجلال وجهه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نخاف ربنا جل جلاله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، نخاف من عذاب ربنا ومن سخطه ومن نقمته ومن عقابه، ولا نأمن مكره، نخاف من الذنوب أن تحيط بنا ومن السيئات أن تحيط بنا وأن توردنا موارد الهلكة والبوار. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين والصالحون، حتى وهم يعملون الصالحات يخافون أن لا يتقبل الله تعالى منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أم عائشة تقول: من هؤلاء يا رسول الله؟ هم الذين يسرقون ويقتلون ويزنون ويخافون أن لا يتوب الله عليهم. قال لها: لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله تعالى منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تصدق علينا وأمننا مما نخاف وأجارنا مما نحذر. سبحانه، تتلقاه الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. من السلف من كان يقوم الليل بآية واحدة يرددها حتى يصبح، يستصلح بها قلبه، يرددها وحدها حتى يصبح. لقد روى عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فاستعاذت: أعوذ بالله من عذاب السموم. فقمت وهي تستعيذ، فلما طال علي المقام أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ، وفي رواية: فذهبت إلى السوق ثم رجعت وهي تكررها: ووقانا عذاب السموم، وهي تصلي. تميم الداري رحمه الله ورضي الله عنه قام ليلة حتى أصبح يكرر قول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تدبر هذه الآية، استصلح بها قلبك، استصلح بها حالك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أنت نبي مرسل، يأتيك أمين السماء جبريل لينزل على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن الذي يأتيه القرين من الجن فيخبره بما يخطفه الخطوة التي يخطفها من عالم الغيب قبل أن يدركه الشهاب الثاقب، فيضيف إليها 100 كلمة من عنده، فما يصدق فيه الكهان يكون من هذه الخطوة، ثم يروجون بها على الناس ويضيفون إليها كذبات كثيرات من عند أنفسهم. فرق بين الكاهن والعراف: العراف يخبر عن الأشياء الماضية، الأشياء الضالة والمسروقة ونحوها، أين هي؟ العراف يخبر عن هذا وعن المستقبل، يدعي علم الغيب. الفأل والزجر والكهان كلهم مضللون، ودون الغيب أقفال، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومن ثم من أتى كاهنا أو عرافا إن صدقه بما يقول بما يزعمه من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه قد أنزل على محمد لا يعلم الغيب إلا الله، فإن نسب علم الغيب إلى غير الله فقد كفر بما أنزل على رسول الله. أما إن جاءه ولم يصدقه فيما قال فهذا آثم في مجيئه إياه، لا تقبله صلاة 40 ليلة، و أما إذا جاءه ليبطل قوله وليثبت كذبه فهذا لا بأس به. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. مجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأعداء الرسل كانوا يتهمون الرسل على مدار التاريخ البشري بالجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قوارع الدهر المنون الموت، شاعر هيموت كما مات قبله من الشعراء ونخلص منه وتنتهي قصته ويطوى بساطه، لكن لا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. وقد مكن الله لنبيه ومكن لأصحابه، فانطلق أصحابه يوطئون للحق مهادا في مشارق الأرض ومغاربها، وفتحوا نصف الأرض في نصف قرن بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بفجره الأكوان، فغدت صدور المسلمين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الله جل وعلا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. شاعر تغلب عليه قافيته فيطغى في التعبير ليتماسك الوزن، لكن كتاب الله يشتمل على أجل المعاني وأعظمها. النبي عليه السلام كان إذا حاول أن ينشد بيت الشعر ليتمثل به كان ينطقه مكسورا، كما يعني روي أنه أنشد يوما قول طرفة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قال ويأتيك من لم تزودي بالأخبار، فقرأ البيت مكسورا. فصدق من قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. والشعر حلال وحلال وحرام وحرام، الشعر كلام حلال وحلال وحرام وحرام، قد يستخدم في نصرة الدعوة ونصرة الدين وفي نصرة الفضيلة ونحوها، يكون عملا جيدا جليلا، وقد يستخدم في نقيض هذا فيكون عملا مرزولا منكورا، ولكل وجهة هو موليها. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، انتظروا إنا منتظرون. تربصوا إنا معكم من المتربصين، اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ولهذا قال الله لنبيه واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أحلامهم عقولهم، هل تسول لهم عقولهم ما يتهمونك به من الأقاويل الباردة والأظانين الباطلة الكاسدة الفاسدة، كما قالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين، وكما قالوا عن النبي إنه ساحر وكذاب ومجنون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون ضلال معاندون يحملهم عنادهم وضلالهم على ما قالوه فيه؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يزعمون أن محمدا جاء بالكتاب من عند نفسه؟ والله جل جلاله تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدوا أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بسورة من مثله، ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، إن كانوا صادقين من أن هذا القرآن ليس من عند الله وأنه من عند محمد وأنه قول بشر وليس تنزيلا من حكيم حميد، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكذبوا وخسئوا، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا يزال التحدي قائما وسيظل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.